الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. المجلس الثاني من قراءتنا لتفسير سوره فاطر من تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله. تفضل يا زاهد. السلام عليكم. القول في تأويل قوله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره وما يستوي الأعمى عن دين الله الذي ابتعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والبصير به الذي قد أبصر فيه رشده واتبع محمدا وصدقه وقبل عن الله ما ابتعثه به. والظلمات يقول: وما يستوي ظلمات الكفر والإيمان ولا الظلم قيل ولا الجنة ولا الفرور قيل النار كان معناه عندهم، ولا تستوي الجنة ولا النار والفرور بمنزلة السموم وهي راية الحرب. ولكن أبو عبيدة معنى ابن المثنى عن دي من المواضع النادرة جدا ان هو يصرح بذكر ابي عبيدة. عن رعبة بن الحجاج انه كان يقول لا حجاج هو في الاغلب لا يذكره ولا يذكر اي واحد ممن ينقل عنهم، لكن هنا ذكره لا اعرف لماذا. عن رعبة بن العجاج أنه كان يقول: الحرور بالليل والسموم بالنهار. وأما أبو عبيدة فإنه قال: الحرور في هذا الموضع بالنهار مع الشمس. وإما الفروال فإنه كان يقول: الحرور يكون بالليل والنهار، والسموم لا يكون بالليل إنما يكون بالنهار. وصواب في ذلك عندنا أن الحرور يكون بالليل والنهار، غير أنه يكون في هذا الموضع بأن يكون كما قال أبو عبيدة يشمع مع الشمس، لأن الظل إنما يكون في يوم شمس. الفراء كمان يعني هو الموضع ذكر فيه أبا عبيدة وذكر الفراء الاثنين معا، فذلك يدل على أنه أريد بالشرور الذي يوجد في حال وجود الظل. وقوله وما يستوي الأحياء ولا الأموات يقول: وما يستوي الأحياء في الأحياء، وما يستوي الأحياء في القلوب بالإيمان بالله ورسوله ومعرفة تنزيل الله، ولا الأموات بالقلوب لغلبة الكفر عليها حتى صارت لا تعقل عن الله أمره ونهيه ولا تعرف البدع من الضلال. وكل هذه أمثال ضرب الله للمؤمن والإيمان والكافر والكفر. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: وما يستوي الأعمى والبصير إلى آخر الآية. قال: هو مثل ضرب الله لأهل الطاعة وأهل المعصية، يقول: وما يستوي الأعمى والظلمات والحرور ولا الأموات، فهو مثل أهل المعصية، ولا يستوي البصير ولا النور ولا الظل ولا الإحياء، هو مثل أهل الطاعة. عن قتادة رضي الله عنه قولا: وما يستوي الأعمى والبصير الآية، خلقا فضل بعضه على بعض، كان المؤمن عبد حي أثري حتى حي البصر حي النية حي العمل، وما كافر فعبد ميت ميت البصر ميت القلب ميت العمل. جبر زيد في قوله: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. قال: هذا مثل ضرب الله، فالمؤمن بصير في دين الكافر أعمى، لا يستوي الظل ولا الحرور ولا الأحياء ولا الأموات، فكذلك لا يستوي هذا المؤمن الذي يحسن دينه ولا هذا الأعمى. لا كده كويس. بسم الله. وقرأ: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قال: الهدى الذي هداه الله به ونوره له، هذا مثل ضربه الله لهذا المؤمن الذي ينصر دينه هذا الكافر الأعمى، فجعل المؤمن حيا وجعل الكافر ميتا ميت القلب. ومن كان ميتا فأحييناه، قال: هديناه للإسلام، فمن مثله في الظلمات أعمى القلب وهو في الظلمات أهذا وهذا سواء. واختلف أهل العربية في وجه دخول الله مع حروف الحق في قوله: وما الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الشعور. فكان بعض النحويين بالصرا قال شخص نحوي ولا نحوي؟ النحوي سواء. فقال بعض النحويين بالصرا قال: ولا الظل ولا الشعور، فيشبه أن تكون لا زائدة، لأنك لو قلت لا يستوي عمرو ولا زيد في هذا المعنى لم يكن إلا أن تكون زائدة. وكان غيره يقول: إذا لم تدخل لا مع الواو فإنما لم تدخل اكتفاعا بدخولها في أول الكلام، وإذا أدخلت فإن المراد بالكلام أن كل واحد منهما لا يساوي صاحبه، فكان معنى الكلام إذا أعيدت لا مع الواو عند صاحب هذا القول لا يساوي الأعمى بصيرا. وما البصير والحكمة، فكل واحد منهما لا يساوي صاحبه. وقوله إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في الطور، يقول تعالى رسله إن الله يعلم كتابه وتنزيله من يشاء. الآن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ، لكن الله هو الذي يهدي، ليس عليك هداهم. فهنا قال إن الله يسمع من يشاء، ما المراد بيسمع هنا؟ يعني يسمعه السماء الذي يجعله يقبل هذا الوحي. قال وما أنت بمسمع من في القبور، يعني كما أنك لا تستطيع أن تسمع من في القبور فلن تستطيع أن تهدي الكافر. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول تعالى ذكره إن الله يعني إن الله يسمع من يشاء، تشبه إن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، نفس الشيء. يقول تعالى ذكره إن الله يعز بكتابه وتنزيله من يشاء من خلقه حتى يتعظ به ويعتبر وينقاد للفتى ويؤمن به. وما أنت يا محمد بمسمع من في القبور كتاب الله فتهديهم به إلى سبيل الرشاد، فكذلك لا تقدر أن تنفع بمواعظ كتابه الله وبينات حججه من كتابه من كان ميت القلب من إشياء عباده عن معرفة الله وفهم كتابه وتنزيله وأوضح حججه. كلمة وما أنت بمسمع هذا بيان للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف كلمة وما أنت بمسمع زي بالضبط إنك لا تهدي من أحببت، هذا يأتي في القرآن كثيرا أن الله يبين للنبي صلى الله عليه وسلم حدود ما أمر به. مثلا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهنا نفس الشيء، إن الله يسمع من يشاء يعني هذا الوحي الذي بعثت به الله سبحانه وتعالى يسمعه من يشاء ويهدي به من يشاء، كما قال يهدي الله لنوره من يشاء. وما أنت بمسمع يعني الأولى إثبتت أن الله يسمع، والثانية نفت أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من في القبور، تشبه بالضبط ليس عليك هداهم وإنك لا تهدي من أحببت. صلى الله عليكم. عن قتادة قال يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور كما لا يسمع من في القبور كذلك الكافر لا يسمع ولا ينتفع بما يسمع. وقوله إن أنت إلا نذير، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما أنت إلا نذير وانتذر هؤلاء المشركين بالله الذين طبع الله على قلوبهم ولم يرسلك ربك إليهم إلا لتبلغ رسالته ولم يكلفك إلا ذكر بعنا سبيل لك إليه. تقول إن كنت تنذر الذين طبع الله على قلوبهم، يعني المعنى ده مش مختلف، يعني هو كيف ينذر من طبع الله على قلبه، هو زاد من نفسه الطبر الله، زاد هنا زيادة ليست في الآية. الآية ربنا يعلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما عمله وما الذي أمر به، ربنا بيّن أنه نذير ينذر، والإنذار هو الإعلام بالمخوف الذي يمكن أن يتقى، فلا يصلح أنه يقول إنما تنذر الذين طبع الله على قلوبهم، لو كان الله طبع على قلوبهم فلا ينفعهم الإنذار، واضح؟ وإنما تبقى الآية كما هي، إنما أنت نذير، يعني أن الله أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للناس بشيرا ونذيرا، من الناس من يقبل هذا الإنذار ومنهم من يعرض عنه. تفضل. السلام عليكم. لم يرسلت ربك إليهم إلا لتبلغ رسالته ولم يكلفك من الأمم على سبيل لك إليه، فأما تبعهم يطلون منك ما جئتهم به فإن ذلك بيد الله لا بيدك ولا بيد غيرك من الناس، فلا تذهب نفسك عليهم بصارات إنهم لم يستجيبوا لك. القول في تعويل قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نذير. نعم، هذه الآية تشبه قول الله تبارك وتعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، يعني لو كفر بك كل أهل الأرض فأنت مرسل من الله، شهد الله لك أنك مرسل بالحق بشيرا ونذيرا وكفى بالله شهيدا. فهذا هي الآية الأولى، إن أرسلناك بالحق، والحق هو القرآن، والحق أنك مرسل من الله تبشر وتنذر. ثم قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، كل أمة لابد أن يبعث الله فيها نذيرا. وإن يكذبوك، وأنت مع أنك مرسل بالحق وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، كما أن من سبقك كان معهم آيات بينات ومعهم وحي من الله وكذبوا، لذلك أنت كذب. ثم ذكر الله العاقبة ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. كل هذا يرجع لماذا؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. صلى الله عليكم. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن رسلناك يا محمد بالفتح يعني بالدين الفتح هو الإيمان بالله وشرائع الدين التي افترضها على عباده بشيرا، يقول مبشرا الجنة من صدقك وقبل منك ما جئته به من عند الله من النصيحة، ونذيرا تنذر النار من كذبك ورد عليك ما جئته به من عند الله من النصيحة. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يقول وما من أمة من الأمم الخالية الدائمة. سواء علمنا نحن بهذا النذير أو لم نعلمه، سواء قص الله علينا قصته أم لا، لأن بعض الناس بيقول يعني هؤلاء الرسل الذين ذكرهم الله هل استوعبوا كل أمة؟ لا، إحنا عندنا هذه الآية المجتمع وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وربنا تبارك وتعالى قص علينا بعض القصص الرسل وبعضهم لم يقصصهم علينا. فضل أحسن الله عليكم. وما من أمة من الأمم الخالية الدائنة بملة إلا خلا فيها من قبلك نذير ينذرهم سنة على كفرهم بالله عن قتالة. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال كل أمة كان لها رسول. وقوله وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، يقول تعالى ذكره مسليا نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يلقى من مشركي قومه من التكذيب. وإن يكذبوك يا محمد مشركو قومك فقد كذب الذين من قبلهم من الأمم الذين جاءتهم رسلنا بالبينات، يقول بحجج من الله واضحة، وبالزور يقول وجاءتهم بالكتب من عند الله. عن قتالة قوله بالبينات وبالزور، يعني البينات اللي هي الايه الايات اللي هي الايات البينات اللي هي سموها بعد كده المعجزة، تمام. انما الزبر يعني الكتب من عند الله ووحي. تفضل. احسن الله عليكم. عن قتالة قوله بالبينات والزبر اي الكتب، وقوله وبالكتاب المنير، يقول وجاءهم من الله الكتاب المنير لمن تأمنه وتدبره انه الحق. عن قتالة قوله وبالكتاب المنير يضعف الشيء وهو واحد. وقوله ثم قص الذين كفروا فكيف كان نكير، يقول تعالى ذكره ثم أهلكنا، يعني قص، يعني مع ان الزبر هي الكتب بس هنا اضاف يضعف، يعني ضعفه يعني كرر ذكره، بين انه منير، يعني مع كونه كتابا الا انه منير، يعني بين الحجه. حمك الله. السلام عليكم. يقول تعالى ذكره بالضبط الايه الشيء يمكن ان يعطف على نفسه متى؟ اذا اختلفت الصفات. تلك ايات الكتاب وقران مبين، ماشي. رب المشرقين ورب المغربين. فيقول ان هذا الايه هذا العطف عطف الكتاب المنير على الزبر ليبين ان هذا الكتاب منير، يعني حجته بينه واضحه. يقول تعالى ذكره ثم اهلكنا الذين جحدوا رساله رسلنا وحقيقه ما دعوهم اليهم اياتنا واصروا على جحودهم فكيف كان نكير، يقول فانظر كيف كان تغييري لهم وحلول عقوبتي بهم. نعم. القول في تأمين قوله تعالى لم تر إن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. يقول تعالى ذكره لم تر يا محمد أن الله أنزل من السماء ماء غيثا فأخرجنا به ثمرات مختلف ألوانها، يقول فسقيناه أشجارا في الأرض فأخرجنا به من تلك الأشجار ثمرات مختلفا ألوانها منها الأحمر ومنها الأسود والأصفر وغير ذلك من ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر، يقول تعالى ذكره من الجبال طرائق وهي الجدد وهي الخطط تكون في الجبال بيض وحمر وسود كالطرق واحدتها جدة. ومنه قول امرئ القيس في صفة حمار، أحسن الله عليكم، منه قول امرئ القيس في صفة حمار كأن ثراته وجدة متنه كنائن يجري فوقهن دليص، يعني بالجدة الخطة السوداء تكون في متن الحمار. وقوله مختلف ألوانها يعني مختلف ألوان الجدد وغرابيب سود، وذلك من المقدم الذي هو بمعنى التأخير وذلك أن العرب تقول هو أسود غرقيب إذا وصفوه بشدة السواد، وجعلها هنا السواد صفة للغرابيب. وقوله ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، يقول تعالى ذكره ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كما من الثمرات والجبال مختلف ألوانه بالحمرة والبياض والسواد والصفرة وغير ذلك. وبنحو إذا قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك عن قتادة في قوله ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها أصفر وأسمر وأصفر ومن الجبال جدد بيض أي طرائق بيض وحمر مختلف ألوانها أي جبال حمر وغرابيب سود هو الأسود يعني لونه كما اختلف ألوان هذه واختلف ألوان الناس والدواب والأنعام كذلك. أخبرنا عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله ومن الجبال جدد بيض طرائق بيض وحمر وسود وكذلك الناس مختلف ألوانها. عن الضحاك قوله ومن الجبال جدد بيض قال هي طرائق حمر وسود وقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء يقول تعالى ذكره إنما يخاف الله فيتقي عقابه بطاعته العلماء بقدرته على ما يشاء من شيء وأنه يفعل ما يريد لأن من علم ذلك أيقن بعقابه على معصيته فخافه ورهبه خشية منه أن يعاقبه وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء قال الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير يعني هم يريدون أن يقولوا هنا ليس كل عالم يخشى الله وإنما كل من خشي الله فهو عالم يعني ليس المراد هنا أن العلم دليل الخشية لا الخشية هي دليل العلم إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني من رأيته يخشى الله فهو عالم حتى لم يكن يعلم أدلة المسألة أو يحسن الكلام عنها لكن حصل له الأثر لكن ليس كل عالم يخشى الله ودي قريبة جدا من إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. السلام عليكم. عن قتادة إنما يخشى الله من عباده العلماء قال كان يقال كفى بالرهبة علما وهو هذا المعنى كفى بالرهبة علما يعني الذي يخشى الله ويرهب الله تبارك وتعالى هذا هو العالم. وقوله إن الله عزيز غفور يقول تعالى ذكره إن الله عزيز في انتقامه ممن كفر به غفور لذنوب من آمن به وأطاعه. القول في تأويل قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يقول تعالى ذكره إن الذين يقرؤون كتاب الله الذي أنزله على يتلون يفسره عدد من العلماء أنهم يتبعون وليس معناه فقط القراءة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته والله أعلم هذا هو الأنسب لهذا الموضع ليس المراد مجرد القراءة مثلا أتل ما أوحي إليك من الكتاب يعني اتبعه واضح؟ ماشي. السلام عليكم. يقول تعالى ذكره إن الذين يقرؤون كتاب الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وأقيموا الصلاة يقول وأدوا الصلاة المفروضة لمواقيتها بحدودها وقال وأقاموا الصلاة بمعنى ويقيمون الصلاة وقوله أنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يقول وتصدقوا بما أعطيناهم من الأموال سرا في خفاء وعلانية جهارا وإنما معنى ذلك أنهم يؤدون زكاة ذلك المفروضة ويعطون أيضا بالصدقة منهم بعد أداء الفرض الواجب عليهم فيه وقوله يرجون تجارة لن تبور يقول تعالى ذكره يرجون بفعلهم ذلك تجارة لن تبور يعني لن تكسد ولن تهلك من قولهم بارت السوق إذا كسدت وبار الطعام وقوله تجارة جواب لأول الكلام وقوله ليوفيهم أجورهم يقول ويوفيهم الله على فعلهم ذلك ثواب أعمالهم التي عملوها في الدنيا ويزيدهم من فضله يقول وكي يزيدهم على الوفاء من فضله ما هو له أهل وكان مطرف بن عبد الله يقول هذه آية القراء. عن قتادة رضي الله عنه قال كان مطرف إذا مر بهذه الآية إن الذين يتلون كتاب الله يقول هذه آية القراء يعني يقول إن هذه الآية من أعظم الآيات للقراء يعني إن هو يعني أن الله أثنى عليهم ومدح فعلهم ووعدهم بالثواب. أحسن الله عليكم. عن مطرف ابن عبد الله أنه قال في هذه الآية إن الذين يتلون كتاب الله نفس الشيء إنه غفور شكور وقوله إنه غفور شكور يقول إن الله غفور لذنوب هؤلاء القوم الذين صفتهم شكور لحسناتهم. عن قتادة رضي الله عنه قال إنه غفور شكور لذنوبهم شكور لحسناتهم. القول في تأويل قوله تعالى الآن بعدما تكلم الله عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم سيتكلم عن القرآن. السلام عليكم. القول في تأويل قوله تعالى والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. تقول تعالى ذكره والذي أوحينا إليك من الكتاب يا محمد وهو هذا القرآن الذي أنزله الله عليك هو الحق يقول هو الحق عليك وعلى أمتك أن تعمل به وتتبع ما فيه دون غيره من الكتب التي أوحيت إلى غيرك مصدقا لما بين يديه يقول هو يصدق ما مضى بين يديه فصار أمامه من الكتب التي أنزلتها إلى من قبلك من الرسل. عن قتادة قوله الذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه للكتب التي خلت قبله وقوله إن الله بعباده لخبير بصير يقول تعالى ذكره إن الله بعباده لذو علم وخبرة بما يعملون بصير بما يسلكهم من التدبير. القول في تأويل قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. اختلف أهل التأويل في معنى الكتاب الذي لها ده شباب من الآيات اللي اختلف فيها في كل كلمة كل كلمة في الآية اختلف فيها. ثم ما معنى ثم هنا؟ لماذا قال ثم؟ وما معنى أورثنا؟ وما هو الكتاب؟ وما معنى الاصطفاء؟ يعني اصطفاهم لماذا؟ والعباد من يقصد بهم؟ هل يقصد بهم يدخل فيهم يقصد بهم المؤمنون؟ وما معنى ظالم لنفسه؟ وما معنى مقتصد؟ وما معنى سابق بالخيرات؟ كل كلمة في هذه الآية حصل خلاف في دلالتها. ومن أحسن الكتب اللي تكلمت عن الآية كمثال يعني لو كتب اسمه الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم. تفضل. السلام عليكم. اختلف أهل التأويل في معنى الكتاب الذي ذكر الله في هذه الآية أنه أورثه الذين اصطفاهم من عباده ومن المصطفون من عباده والظالم لنفسه فقال بعضهم الكتاب هو الكتب التي أنزلها الله من قبل الفرقان والمصطفون من عباده أمة محمد صلى الله عليه وسلم والظالم لنفسه أهل الإجرام منه ذكر من قال ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه قوله ثم أورثنا الكتاب إلى قوله الفضل الكبير هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورثهم الله كل كتاب أنزله فظالمهم يغفر له ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة ثلث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يحسبون حساب يسير وثلث يجيئون بذنوب عظام حتى يقول ما هؤلاء وهو أعلم تبارك وتعالى حتى يقول ما هؤلاء وهو أعلم تبارك وتعالى فتقول الملائكة هؤلاء جاءوا بذنوب عظام إلا أنهم لم يشركوا بك فيقول الرب أدخل هؤلاء في سعة رحمتي وتلا عبد الله أدخلوا وتلا عبد الله هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا لأن وجه الشاهد شباب ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. لذلك عدد من أهل العلم قال إن هذه أرجى آية في كتاب الله وجعلها أكثر رجاء من قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. لماذا؟ لأن الله ذكر الظالم لنفسه والمقتصد والسابق وبين أنه سيدخل كل هؤلاء الجنة. السلام عليكم. عن كعب الأشبار رضي الله عنه أن الظالم لنفسه من هذه الأمة والمقتصد والسابق بالخيرات كلهم في الجنة. ألم تر أن الله قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا إلى قوله كل كفور. طب تحط رضي الله عنه كده مزاجك في أحد قرأ الكتاب شيخ قل من هذه الأمة يعني من الظالم لنفسه من الأمة السابقة لا يدخل الجنة. لا مش شرط هو بيتكلم عن الآية. السلام عليكم. عن عبد الله بن حارث بن نوفل قال سمعت كعبا يقول فمنهم ظالم لنفسه غلط ولا يا كل كتاب اقول كتاب يلا الله المستعان فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله قال كلهم في الجنه وتلا هذه الايه جنات عدن يدخلونها. عن كعب أن الظالم من هذه الأمة والمقتصد والسابق والخيرات كلهم في الجنة. ألم تر أن الله قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا إلى قوله لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم قال كعب لا لغوب استغفر الله. لغوب. إلى قوله لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم. نفس الأثر. نفس الأثر. بعد كده في أثر عن ابن عباس اللي هو سأل كعبا. هذا يدل أن ابن عباس أخذ هذا عن كعب. عن كعب الصبار كان يهوديا وأسلم. كعب بن ماتة الحميري. فهو بيقول عن ابن عباس اللي هو الأثر صفحة 370. عن ابن عباس سأل كعبا وبإسناده أن ابن عباس سأل كعبا عن قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا إلى قوله بإذن الله. بس رضي الله عنه ورد عنه أثر صحيح بإسناد صحيح أنه قال لا تأخذوا عن أهل الكتاب، وهو كان من أكثر الناس اللي بيروا عن أهل الكتاب. هو لا يقصد أنك أنت تأخذ منه يعني أن تسلم لكل ما يقول، وإنما تسمع منه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل. ما؟ لا، سأل عن الكتاب هذا. أيوة طبعا. أيوة طبعا. أحسن الله إليكم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا إلى قوله بإذن الله، فقال تماست مناكبهم ورب الكعبة ثم أعطوا الفضل بأعمالهم. نعم صحيح، يعني اشتركوا في الأصل وبعدين هم درجات عند الله. عن أبي إسحاق السبيعي في هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، قال أبو إسحاق أما ما سمعت من منذ 60 سنة فكلهم ناج. نعم. عن محمد بن الحنفية قال إنها أمة مرحومة الظالم مغفور له. بن الحنفية، لأن الحنفية أمه. نعم. محمد بن الحنفية أمه من الأسرى اللي هم أخذوا في بني حنيفة لما هو في قتل مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب كان إيه؟ من بني حنيفة، فدي أخذت أسيرا وأنجب منها علي رضي الله عنه محمدا، فعشان كده حطت ألف ابن. لما ينسب إلى أمه بيتحط ابن بالألف. أحسن الله إليكم. إنها أمة مرحومة الظالم مغفور له والمقتصد في الجنان عند الله والسابق بالخيرات في الدرجات عند الله. وقال آخرون الكتاب الذي أورث هؤلاء القوم. شوف يعني أصلا كلمة ثم كمان مختلف فيها، بس يعني البحث فيها طويل. السلام عليكم. وقال آخرون الكتاب الذي أورث هؤلاء القوم هو شهادة أن لا إله إلا الله والمصطفون هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم والظالم نفسه منهم والمنافق وهو في النار والمقتصد والسابق بالخيرات في الجنة. أيوة شوف اختلاف كبير بقى هنا. القول الأول جعل الظالم لنفسه هو العاصي الذي يعني ظلم نفسه، مع ذلك سيدخل سيكون مآله إلى الجنة، لكن في الآية الثانية جعل الظالم نفسه والمنافق. ذكر من قال ذلك. عن عكرمة عن عبد الله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، قال اثنان في الجنة وواحد في النار. عن ابن عباس رضي الله عنه قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا إلى آخر الآية، قال جعل أهل الإيمان على 3 منازل كقوله وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين والسابقون السابقون أولئك المقربون. فمنهم فهم على هذا المثال. عن عكرمة قوله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد الآية، قال الاثنان في الجنة وواحد في النار وهي بمنزلة التي في الواقعة، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال والسابقون السابقون أولئك المقربون. ما الذي جعل أصحاب القول الأول يقولون إن الظالم لنفسه هو موعود بالجنة؟ لأنهم قالوا إن الله أثنى عليه وقال اصطفينا، فهو مصطفى، فيكون الاصطفاء هذا بأنه دخل في الدين، فلما أسلم ودخل في الدين حتى لو عصى وكان ظالما لنفسه فبسبب استجابته سيغفر له. لكن القول الثاني يجعل إيه؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، بأن الله يعني بعث إلى هؤلاء، جاءتهم الرسالة، منهم من ظلم نفسه ولم يعمل بها أو نافق، ومنهم من قبل وإن كان مقصرا أو كان مقتصدا على الواجبات، فكلاهما في الجنة المقتصد والسابق، إنما الظالم نفسه فهو المنافق أو الإيه أو الكافر. صدق. صلى الله عليكم. عن مجاهد في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، قال هم أصحاب المشأمة، ومنهم مقتصد قال هم أصحاب الميمنة، ومنهم سابق الخيرات قال هم السابقون من الناس كلهم. حدثنا الحسن. لاحظوا ما فسروا آية بآية. قال عوف قال الحسن أما الظالم لنفسه فإنه هو المنافق سقط هذا، وأما المقتصد والسابق بالخيرات فهما صاحبا الجنة. سقط هذا يعني من كلمة إيه؟ جنة عدن يدخلونها، قال الحسن: الظالم لنفسه المنافق. عن قتادة قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا شهادة أن لا إله إلا الله، فمنهم ظالم لنفسه، هذا المنافق في قول قتادة والحسن، ومنهم مقتصد قال هذا صاحب اليمين، ومنهم سابق بالخيرات قال هذا المقرب. قال قتادة: كان الناس ثلاثة منازل في الدنيا، وثلاثة منازل في عند الموت، وثلاثة منازل في الآخرة. أما الدنيا فكانوا مؤمن ومنافق ومشرك، وأما عند الموت فإن الله قال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، وأما في الآخرة فكانوا أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. مجاهد. عن مجاهد قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه قال هم أصحاب المشأمة، ومنهم من قتصد قال أصحاب الميمنة، ومنهم سابق بالخيرات قال فهم السابقون من الناس كلهم. عن الضحاك في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه قال سقط هذا، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله قال سبق هذا بالخيرات وهذا مقتصد على أثره. الآن الطبري بقى سيرجح وسيذكر بعدما ذكر القولين بحجة كل قائل سيذكر أولى التأويلين بالنسبة له. تفضل. سن الله إليكم. وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب تأويل من قال: عني بقوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه الكتب التي أنزلت من قبل الفرقان. فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يكون ذلك معناه وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يتلون غير كتابهم ولا يعملون إلا بما فيه من الأحكام والشرائع؟ قيل: إن معنى ذلك على غير الذي ذهبت إليه ذهبت إليه، وإنما معناه ثم أورث الإيمان بالكتاب الذين اصطفينا فمنهم مؤمن بكل كتاب أنزله الله من السماء قبل كتابهم وعاملون به، لأن كل كتاب أنزل من السماء قبل الفرقان فإنه يأمر بالعمل بالفرقان عند نزوله واتباع من جاء به، وذلك عمل من أقر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به وعمل بما دعاه إليه بما في الفرقان وبما في غيره من الكتب التي أنزلت قبله. وإنما قلنا عني بقوله قل عنها يا شيخ عني بقوله ثم أورثنا الكتاب الكتب التي ذكرنا، لأن الله جل ثناؤه قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق المصدق لما بين يديه، ثم أتبع ذلك قوله: ثم أورث الكتاب الذين اصطفينا، فكان معلوما إذ كان معنى الميراث إنما هو انتقال معنى من قوم إلى آخرين، ولم تكن أمة على عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انتقل إليهم كتاب من قوم كان قبلهم غير أمته أن ذلك معناه. وإذا كان ذلك كذلك وإذ كان ذلك كذلك، طيب بما إن هو يرى أن قول الله تبارك وتعالى والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه الكلام فيه عن كل الكتب قبل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من هم الذين أورثهم الله الكتب كلها؟ هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا الكتاب مصدق لما بين يديه فهو دليل على كل هذه الكتب. أحسن الله إليكم. أيوة. وإذ كان ذلك كذلك، فبين أن المصطفين من عباده هم مؤمنو أمته، وأما الظالم لنفسه فإنه لا يكون فإنه لأن يكون. أيوة. ركز كده. يعني شوف هو مدخل الطبري إيه، لأنك الظالم هو المشكلة كلها في الظالم لنفسه هذا، هل هو ظلم نفسه بالكفر أم أنه آمن لكن ظلم نفسه بالذنوب وهو مؤمن؟ فهو يرى هنا ماذا؟ يرى لا، إن هو ليس منافقا، إن هو مسلم. قال: فإنه لأن يكون من أهل الذنوب والمعاصي التي هي دون النفاق والشرك عندي أشبه بمعنى الآية من أن يكون المنافق أو الكافر، وذلك أن الله تعالى ذكره أتبع هذه الآية قوله: جنات عدن يدخلونها، فعم بدخول الجنة جميع الأصناف الثلاثة. فهو حجته هنا هي كلمة يدخلونها، إن هذا جمع وهذا الجمع يراد به الثلاثة وليس الإيه وليس اثنان. إيش هو رجع قول الأول؟ أيوة. أحسن الله إليكم. فإن قال قائل فإن قوله يدخلونها إنما عنا به المقتصد والسابق قيل له وما برهانك على أن ذلك كذلك من خبر أو عقل؟ فإن قال قيام الحجة بأن الظالم من هذه الأمة سيدخل النار ولو لم يدخل النار من هذه الأصناف الثلاثة أحد وجب أن لا يكون لأهل الإيمان وعيد، قيل إنه ليس في الآية خبر أنهم لا يدخلون النار. صحيح، يعني هو بيقول هو الإشكال هنا هو بيولد على الطبري إشكال. الطبري طبعا شباب من المحققين في العلم، يعني بعد ما بيذكر قوله بيورد الإشكالات ويدفع عنها. فما هو أكبر إشكال هنا؟ مين يشرح الإشكال ده؟ يعني أنه هناك من أمة النبي صلى الله عليه وسلم كافر لم يؤمن. لا لا صدق. أيوة أنا عجبني يفوت على النار وبعدين يدخل الجنة، عجبني اللغة دي، عجبني دي، لأن معروف أن من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من هم ظلموا أنفسهم سيدخلون النار ثم يكونوا مآلهم إلى الجنة. فبيقول للطبري الآية بتقول إنه يدخل الجنة، فالطبري قال له طب ويعني ما هو سيدخل الجنة يعني ما قاله إلى الجنة، ليس معنى ذلك أنه لن يسبق بعذاب. فهم؟ السلام عليكم. إنه ليس في الآية خبر أنهم لا يدخلون النار، وإنما فيها إخبار من الله تعالى ذكره أنهم يدخلون جنات عدن، وجائز أن يدخلها الظالم لنفسه بعد عقوبة الله إياه على ذنوبه التي أصابها في الدنيا وظلمه نفسه فيها بالنار أو بما شاء من عقابه، ثم يدخله الجنة فيكون ممن عمه خبر الله جل ثناؤه بقوله جنات عدن يدخلونها. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو الذي قلنا في من ذلك أخبار، وإن كان في أسانيدها نظر مع دليل الكتاب على صحته على النحو الذي بين. أيوة يعني الأسانيد فيها ضعف ولكن هو بيقول يستأنس بها. يعني عن الأعمشي قال ذكر أبو ثابت قال دخل رجل المسجد فجلس إلى جنب أبي الدرداء فقال اللهم آنس وحشتي وارحم غربتي ويسر لي جليسا صالحا. فقال أبو الدرداء لئن كنت صادقا لأنا أسعد به منك. حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أحدث به منذ سمعته. ذكر هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فأما السابق بالخيرات فيدخلها بغير حساب، وأما المقتصد فيحاسب حساب يسيرا، وأما الظالم لنفسه فيصيبه في ذلك المكان من الغم والحزن، فذلك قوله الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. عن الوليد بن العيزر أنه سمع رجلا من ثقيف حدث عن رجل من كنانة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، قال هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة. وعني بقوله الذين اصطفينا من عبادنا الذين اخترناهم لطاعتنا واجتبيناهم، وقوله فمنهم ظالم لنفسه يقول فمن هؤلاء الذين اصطفينا من عبادنا من يظلم نفسه بركوبه المآثم. طبعا هذه الآية لو أنت تدبرت فيها، يعني لو أنت يعني أنا أسألك الآن أنت من خلال من قرأت ترى يعني أي القولين بالنسبة لك أقرب؟ ده للناس اللي صحية منكم، يعني الناس اللي نايمة براحتها. إيه؟ نايمة. لا لا لا النايمة عادي مش شرط من هنا ومن هنا، في ناس بتيجي تنام من ناحية وناس بتنام من ناحية، كويس ان انتم موزعين النوم. ها اللي اختار طبعا شيء. ليه بقى شيء بقول لك ايه، انت دايما النت عندك متأخر تزول. اللي هو ايه بقى اللي هو ان الكتاب لنا واثناء انه هو امة محمد وإن الله مصطفون هم متحمد وإن أمة محمد هم هي ظالم السيف اللي هم أهل النار تصيد وراء. يعني الظالم النفسي ده إيه؟ يعني شعرت ما قال الله اللي هو عشان كده جبت العكس. إيه؟ ايوه هو احمد بيقول لك اللي رجعه الطبري وقال القول الثاني. هو انت افطرت ايه؟ افطرت الفته؟ الفول هو اللي تقيل برضه؟ قول يا حاج مين يقول؟ قال الفول كان جاوب صح؟ زهر برضو مش سهل في بلادها. مين يا شباب يقول؟ شوف النور من النقطة دي. ممكن يكون يعني لأن فين في الصراط الإنسان يتوصل مقفلة كبير ما يوصل للصراط، فممكن يصيب الغيم والحزم الطويل والتفصيل حيث أن ربنا يكفر عنه ويبنوك لحد ما يوصل عنه الصراط عشان يصيب الغيم. ماشي خلاص، لأنه ممكن لك ممكن لأي مجال منها بحكي ولدي أو حاجة يعني كان بتالي هو تحفه صدق يبين الضيك من الله على الوقت المحسن. ممكن نحكي أنه رسول وتيه الكتاب صلى الله عليه وسلم بعدين ثم بعد ولد الكتاب وبقي بها ومن من أن تكون تصف لهم الوقت من الظلم للناس. الظلم نفسه ده أنت ترى أنه هو المنافق والكافر ولا المؤمن؟ المؤمن آه العاصي. ماشي، في كمان شو حد الشيخ هذا الأظهر، لأن الله عز وجل قال قال بعدها بداية قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فسماهم الذين اصطفينا ما خص طائفة واحدة منهم، فما خص فقط السابق والخيرات، إنما هم ثلاث أصناف، فيدل على أنه الثلاث أصناف داخلين في الذين اصطفينا من عبادنا. ماشي جميل. ثم ذكر في نهاية الآية قال قال جنات عدن يدخلونها يكلمون فيها. كويس، كل واحد فيكم بيقول الفكرة الجديدة. ما هو ده قول التانيين، ده القول الثاني حمزة ده اقتنعت فيه. تمام، يعني حمزة يرى ان الاصطفاء معناه ان هم ادركوا هذا وكلفوا به، ومنهم من امن ومنهم من كفر، لكن اكتر الشباب عصفور وزاهر وهنا ادم يعني قلبهم اكثر اميل ان هذا الظالم نفسه مؤمن لكنه عاصي. طب فيه كمان يا شباب ممكن يكون الصنف الواحد. تمام ماشي، طيب كويس. ممكن يكون تخصيص في الآية ثم تاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ممكن يكون على مش على الذين اصطفينا، ممكن تكون على عبادنا بسبب كل البشر منهم عباد الله يعني بغض النظر ان هو بتحس ان الفكره دي بتؤيد انه قول العكس. ماشي ماشي تمام. طيب في حتى عنده حاجة شو الإرادة اللي أورده أنه يقول منهم ذكر بالجماعة أنه قد يكون على السابقين فقط، لا هو قال من عبادنا فمنهم عائد على عبادنا، قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق الخيرات ومنهم سابق الخيرات ومنهم ظالم لنفسه سابق الخيرات ومنهم مقتصد، فالضمير يعود على هؤلاء الثلاثة كل من عبادنا. شو هو الإيمان بالكتاب؟ طب ليش هو يعني مش ما بدأ يتكلم زيادة؟ لا، لأن هو الرجل بيرجح القول ده. أيوة بس ما دام هو بيرجحه يبقى ما دام هو ترجيحه إن توريث الكتاب معناه الإيمان بالكتاب، فطبيعي يفسره كده. فهمت كده؟ طيب أول شيء يا شباب أنت لازم تفهم السورة. سورة الفاطر هي سورة مكية نزلت قبل الهجرة، الناس إما مؤمن وإما كافر، ما كانش في نفاق أصلا. ماشي، ده أول شيء. الأمر الثاني أن نفس السورة تدل على أن كل المصطفين مؤمن، كل من اصطفاه الله فهو مؤمن. ليه؟ لأن الله قال بعدها والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. والذي يؤكد هذا أن هذه ذكرت للترغيب، لبيان أنك إن انتقلت من الكفر إلى الإيمان حتى لو كنت ظالما لنفسك فأنت موعود بالجنة. فالسياق الأقرب والله أعلم هو أن يكون الظالم لنفسه هو مصطفى، أيضا مصطفى بالإيمان. تمام، وأن الله سبحانه وتعالى وعده بهذا الإيمان أن يدخله الجنة حتى لو سبق ذلك عذاب أو غم أو حزن، ويكون هو الذي قال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ومن الأمور التي تثبت لي هذا الأمر أيضا هو أن الله سبحانه وتعالى يعني يبشر المؤمنين الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوعد، لأنهم في هذا الوقت كانوا مستضعفين. فمع أنه قال من تزكى فإنما يتزكى لنفسه، ذكر هنا أن كل من اصطفاه الله يدل على أن الله اصطفاه، يعني قصدي كل من آمن فهو مصطفى عند الله. ده يدل على ماذا؟ ده يدل على أن من لم يطهر الله كلهم فليسوا مصطفين. يعني ربنا يبين للصحابة وإن كنتم تعذبون في هذا الحال وإن كنتم مستضعفين فأنتم مصطفون من الله تبارك وتعالى، أما هؤلاء فلم يختارهم الله. وفيها أيضا إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يصطفي للإيمان من يشاء، واضح؟ فلا تذهب نفسك على من كفر حسرات. فالأقرب والله أعلم الذي يناسب السورة ويناسب سياق الآيات أن يكون كل من ذكر من الظالم نفسه والمقتصد والسابق بالخيرات هم ممن آمن، لكن هم درجات عند الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية، قال: هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة. وعني بقوله: الذين اصطفينا من عبادنا الذين اختارناهم لطاعتنا واجتبيناهم، وقوله: فمنهم ظالم لنفسه، يقول: فمن هؤلاء الذين اصطفينا من عبادنا درجات عند الله. يعني ليس معنى الأصل في الاصطفاء الاشتراك في قدر الاصطفاء. المؤمنون درجات، والكفار درجات، والمنافقون درجات، وهكذا هم درجات عند الله. تفضل. أحسن الله إليكم. فمن هؤلاء الذين اصطفينا من عبادنا من يظلم نفسه لعقوبه المآثم واجترامه المعاصي واقترافه الفواحش، ومنهم مقتصد وهو غير المبالغ في طاعة ربه وغير المجتهد فيها لربه من خدمته حتى يكون عمله في ذلك قصدا، ومنهم سابق بالخيرات وهو المبرز في طاعة الله. لو لاحظت أن كلمة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ما الذي جاء بعدها مباشرة؟ يعني انتهت السياق هذا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، تمام كذا، والذين كفروا لهم نار جهنم. فجعل التمييز بين الذين آمنوا والذين كفروا، فهمت كده؟ فده يبين دول منازل المؤمنين. تفضل. لما ما ورثنا الكتاب ولا سنة إقراء الكتاب لن نورث الكتاب إلا من آمن. صحيح، بس هو المعنى اللي ذكر محمد ذكر بعض العلماء إن أورثنا معناه أننا كلفناهم بالإيمان به، فمنهم من آمن ومنهم من لم يؤمن. فهمت؟ لا، ما هي كلمة ثم، لا ده هي كلمة ثم، هي معناها كده واضحة. ثم يعني ربنا سبحانه وتعالى يبين أنه أرسل الرسل بالكتب والزبر والكتاب المنير، كل هذه الكتب اختص الله تبارك، يعني منهم من يكفر منهم من يؤمن، اختص الله من آمن بها، منهم كثير كفر بها، بس ربنا اختص من يؤمن بها وهم المؤمنون، بس هم نفسهم درجات في العمل بها. تفضل. أحسن الله إليكم. ومنهم سابق من الخيرات وهو المبرز في طاعة الله الذي تقدم المجتهدين في خدمة ربه وأداء ما ألزمه من فرائضه فسبقهم بصالحات الأعمال، وهي الخيرات التي قال الله جل ثناؤه بإذن الله يقول بتوفيق الله إياه لذلك. فقوله ذلك هو الفضل الكبير، يقول تعالى ذكره سبوق هذا السابق من سبقه بالخيرات بإذن الله هو الفضل الكبير الذي فضل الله به من كان مقصرا عن منزلته في ضاعته. ذلك هو الفضل الكبير، ذلك هو الفضل الذي يستحق، لأن الله فضل بعض الناس على بعض في الدنيا في الرزق والجاه والشكل والعزة ونحو ذلك، لكن الفضل الذي ينبغي أن يتسابق إليه هو هذا الفضل. يعني ما معنى ذلك شباب؟ معنى ذلك أن كل صحابي، تصور صحابي مثلا زي عمار بن ياسر أو بلال أو خباب أو صهيب أو عبد الله بن مسعود، أي واحد من الصحابة اللي الذين كانوا مستضعفين وكانوا فقراء أو كانوا عبيدا، لما يسمع هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يقول له أنا اصطفيتك، اخترتك أنت للإيمان، فهل يرى أنه في مقام الصبر فقط أو الصبر والشكر؟ لذلك ربنا قال أليس الله بأعلم بالشاكرين. فهو لما يعلم إن ذلك هو الفضل الكبير، أنا فضلتك، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فهذا هو الفضل، الإسلام هو الفضل الكبير. تفضل. السلام عليكم. القول في تأويل قوله عز وجل جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. قال أبو جعفر رحمه الله، يقول تعالى ذكره بساتين إقامة يدخلها هؤلاء الذين أورثناهم الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا يوم القيامة يحلون فيها من أساور من ذهب يلبسون في جسد. هذا ابتلاء عظيم للصحابة شباب. أنا عايزك تتصور صحابي يكذب وتنزل آية تعده بالجنة يوم القيامة. لذلك كان الكفار يستهزئون يقولون يعدكم الله محمد، يعدكم محمدا بنعيم مؤجل، يعني انت ايه اللي يصبرك على ده كله؟ يعني شوف الابتلاء العظيم، الايمان بالغيب، الايمان بالغيب ابتلاء عظيم جدا. واحد من دول ربنا يقول له ده اساور وذهب ولؤلؤ وحرير، وهو بيكذب في وقتها، وهو يؤمن ويصدق ويتحمل ويصبر يقين. في الخندق لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صحيح كسرى، صحيح سبحان الله. يعني كسرى ده في الدنيا، انما ده في الاخره. يعني كيف هو يؤمن بوعد الله ويتصبر وهو موقن، والثاني يستهزئ به؟ سبحان الله. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون، سبحان الله. صلى الله اليكم، يحلون فيها من اساور من ذهب، يلبسون في جنات عدن أسوارا من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. يقول ولباسهم في الجنة حرير. وقوله وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. اختلف تأتي هذه الأنباء تزيد المؤمن إيمانا وتزيد الكافر استهزاء، يقعد يضحك ويتريق ويستخف، فاهم؟ والمؤمن صابر ومتثبت وموقن بوعد الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. وقوله وقال الحمد لله الذي ذهب عنا الحزن. اشترف أهل التأويل في الحزن الذي حمد الله على إذهابه عنهم هؤلاء القوم، فقال بعضهم ذلك الحزن الذي كانوا فيه قبل دخولهم الجنة من خوف النار، إذ كانوا خائفين أن يدخلونها. لاحظ هنا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، هل هي نسبت لي صنف واحد من الظالم النفسي أو المقتصد أو لكل؟ فهذا بقى هنا لازم نفهم ما هو الحزن الذي أذهبه الله عنهم. لأن لو قلنا الظالم نفسه ممكن نقول أنه دخل النار وعذب، أو أنه خوف ثم أذهب الله عنه. طيب ما معنى بقى الذي أذهب عنا الحزن؟ ما هو الحزن هنا؟ تفضل. شيخ، الحزن هو غير الحزن. حزن الصعوبة. ذكر من قال ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله الحمد لله الذي يذهب عنا الحزن، قال حزن النار، حزن النار. عن الحسن قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال إن المؤمنين قوم ذلل ذلت والله الأسماع والأبصار والجوارح حتى يكسبهم الجاهل مرضى، وما بالقوم من مرض، وإنهم لأصحة القلوب، ولكن بصلهم من الصوف ما لم يدخل غيرهم، ومنعهم من الدنيا علمهم بالآثار. قال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، والله ما حزنهم حزن الدنيا، ولا تعاظم في أنفسهم ما طلبوا به الجنة، أبكاهم الخوف من النار، وإنه من لا يتعزى بعزاء الله يقطع نفسه على الدنيا حسرات، ومن لم يرى لله عليه نعمة إلا في مطعم أو مشرب فقد قل علمه وحضر عذابه. أيوة. هنا الحسن ماذا يريد أن يقول؟ يقول هذا الحزن هو الخوف الذي يبقى عند المؤمن في الدنيا، يخاف أن يعذب، يخاف من الله، تمام؟ فأول ما يرى الجنة يقول هل يبقى حزنه ولا يذهب؟ فيكون هذا هو الحزن. معنى عظيم جدا. طب الكافر آمن ولا عنده أي خوف، لكن هو عليه خوف. يعني ليس كل من خاف يكون عليه خوف. زي ما قلنا الطالب بيذاكر مية مية وحافظ، ده مش عليه خوف من الامتحان لأنه جاهز. التاني بيلعب وبيستظرف وبيضحك، ولما يجي في الامتحان هيصوت، فهمت كده؟ فليس كل من صاف عليه خوف، وليس كل من أمن فلا خوف عليه. بس ده مش القول، ده مش القول ده لكل المؤمنين، فهمت؟ ماشي. أحسن الله إليكم. وقال آخرون عني به الموت. ذكر من قال ذلك. عن عطية في قوله الحمد لله الذي يذهب عنا الحزن، قال الموت. وقال آخرون عني به حزن الخبز. هيجي ذكر من قال ذلك. عن شمر قال لما أدخل الله أهل الجنة الجنة قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، قال حزن الخبز. وقال آخرون عني بذلك الحزن من التعب الذي كانوا فيه في الدنيا. ذكر من قال ذلك. عن قتادة قوله وقالوا الحمد لله الذي ذهب عنا الحزن، قال كانوا في الدنيا يعملون وينصبون وهم في خوف أو يحزنون. صحيح. وقال آخرون بل عنا بذلك الحزن الذي ينال الظلم لنفسه ظلم لنفسه ظلم أخص. كل الأقوال السابقة تعم فيدخل فيها درجات المؤمنين، كل واحد يخاف من العذاب ويخاف يعني تعب في الدنيا لتحصيل الرزق فأذهب الله حزنه. إنما هنا بقى يقصد إيه الظالم، أن الظالم لنفسه يعني غم يغتم وحزن لما يصيبه لكن الله سبحانه وتعالى أذهبه عنه. تفضل. السلام عليكم. وقال آخرون بل عنا بذلك الحزن الذي ينال الظالم لنفسه في موقف القيامة ذكر من قال ذلك. عن الأعمش قال ذكر أبو ثابت أن أبا الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما الظالم لنفسه فيصيبه في ذلك المكان من الغم والحزن فذلك قوله الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء القوم الذين أكرمهم بما أكرمهم به أنهم قالوا حين دخلوا الجنة الحمد لله الذي أهب عنا الفزن. إن بعض الطبري ليس عنده حجة في في في أن هذا الحزن ما هو، لأن كل الأقوال السابقة محتملة. فالطبري في مثل هذا يقول نبقي الجملة كما هي ونحتمل كل الأقوال ما دام ليس عندنا قرينة ترجح حزن على حزن. نعم ممكن يكون كل الأقوال صحيحة طبعا ممكن يعني يكون كل الحزن كل واحد له حزنه الخاص. ممكن يكون الحزن اللي عنده في الدنيا هو تعبه ونصبه في تحصيل الرزق، الثاني حزنه من سيئاته ومن العقوبات، الثالث حزنه بأنه عذب قبل أن يدخل. تفضل. أيضا من الأهوال يوم القيامة اللي شافوها صحيح صحيح خافوا على أنفسهم صحيح أو أنه رأى مقعده من النار كيف هذا يدخل فيه في الخاتمة سبحان الله. نعم. أحسن الله إليكم. لأن ربنا لغفور شكور، يعني الله سبحانه وتعالى غفر لهم وشكر أعمالهم سبحان الله، يعني هو ده معنى بالضبط أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. دي توافق إيه، غفور ولا شكور؟ شكور. ونتجاوز عن سيئاتهم غفور سبحان الله. السلام عليكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما الظالم لنفسه فيصيبه في ذلك المكان من الغم والحزن فذلك قوله الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء القوم الذين أكرمهم بما أكرمهم به أنهم قالوا حين دخلوا الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وخوف دخول النار من الحزن، والجزع من الموت من الحزن. صحيح. والجزع من الحاجة إلى المطعم من الحزن. ولم يخصص الله إذ أخبر عنهم أنهم حمدوه على إذهابه الحزن عنهم نوعا دون نوع، بل أخبر عنهم أنهم عموا جميع أنواع الحزن بقولهم ذلك. وكذلك ذلك لأن من دخل الجنة فلا حزن عليه بعد ذلك، فحمدهم الله على إذهابه عنهم جميع معاني الحزن. صحيح. وقوله إن ربنا لغفور شكور يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل هذه الأصناف الذين أخبر أنه اصطفاهم من عباده عند دخولهم الجنة. إن ربنا لغفور لذنوب عباده الذين تابوا من ذنوبهم فساترها عليهم بعفوه لهم عنها شكور لهم. لا أنت مش واخد بالك، يعني الآن فيها معنى سبحان الله جميل جدا. يعني هم كانوا ينبؤون في الدنيا بأن ربهم غفور شكور، الآن رأوا أن ربهم غفور شكور. فهم؟ يعني هذه الكلمة الله هو الذي قالها أم هم؟ هم رأوا ذلك، يعني رأوا مغفرة الله وشكرة سبحان الله على المعنى العظيم سبحان الله. السلام الله عليكم. إن ربنا لغفور لذنوب عباده الذين تابوا من ذنوبهم فساترها عليهم بعفوه لهم عنها شكور لهم على طاعتهم إياه وصالح ما قدموا في الدنيا من الأعمال وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك عن قتادة قوله إن ربنا لغفور شكور لحسناتهم عن شمر، يعني رأوا بعينهم أن الله غفر لهم ذنوبهم وشكر لهم أعمالهم. هم كانوا موعودين بذلك في الدنيا لم يره. هو الإنسان من لما بيعمل معصية بيشوف ربنا هو بيغفر له؟ لا. طب لما بيعمل طاعة بيشوف ربنا هو بيشكر طاعته؟ لكن لما يلقى الجزاء فيأتي بهذه السيئات ويرى أن الله غفرها ويأتي بهذه الأعمال ويرى أن الله شكره فهو هنا الذي سيتكلم، هو هنا اللي هيتكلم يقول إن ربنا لغفور شكور زي ما هم قالوا إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أحسن الله إليكم عن شمر إن ربنا لغفور شكور غفر لهم ما كان من ذنب وشكر لهم ما كان منهم. القول في تأويل قوله تعالى الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يقول تعالى ذكره مفرا عن قيل الذين أدخلوا الجنة إن ربنا لغفور دار المقامة شكور. دار المقامة تقابل ماذا؟ تقابل دار الدنيا اللي هي متاع الغرور متاع زائل. شوف هنا سمى الآخرة دار المقامة فهذا فهي باقية لا يبغون عنها حولا. إنما الدنيا هي إما أن تتركها وإما أن تتركك. فسبحان الله شوف كلمة دار المقامة الذي أحلنا هو الذي أحلنا وليست أعمالنا التي أحلتنا. الذي أحلنا دار المقامة من فضله سبحان من فضله جعلنا الله وإياكم منهم. يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل الذين أدخلوا الجنة إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة أي ربنا الذي أنزلنا هذه الدار يعنون الجنة. فدار المقامة دار الإقامة التي لا نقلة معها عنها ولا تحول. والميم إذا ضمت من المقامة فهي من الإقامة وإذا فتحت فهي من المجلس والمكان الذي يقام فيه. قال الشاعر يومان يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداء تأويبه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك عن قتادة قال الذي أحلنا دار المقامة من فضله أقاموا فلا يتحولون. وقوله لا يمسنا فيها نصب يقول لا يصيبنا فيها تعب ولا وجع ولا يمسنا فيها لغوب يعني باللغوب العناء والإعياء. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك عن ابن عباس في قوله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب قال اللغوب العناء. عن قتادة قوله لا يمسنا فيها نصب أي وجع. القول في تأويل قوله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرفون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. يقول تعالى ذكره والذين كفروا بالله ورسوله لهم نار جهنم يقول لهم نار جهنم مخلدين فيها لا حظ لهم في الجنة ولا نعيم ولا نعيم لا حظ لهم في الجنة ولا نعيمها. عن قتادة لهم نار جهنم لا يقضى عليهم قال بالموت فيموتوا لأنهم لو ماتوا لاستراحوا ولا يخفف عنهم من عذابها يقول ولا يخفف عنهم من عذاب نار جهنم بإماتتهم فيخفف ذلك عنهم. عن أبي السوداء قال مساكين أهل النار لا يموتون لو ماتوا لاستراحوا. مساكين أو مساكين لا مساكينه ما تتنونش لا تتنون مساكين أهل النار مش أهل النار فهمت؟ أنا قلت مساكين أهل النار لا إنه لا تنون هي نسأل الله إليكم مساكين أهل النار لا يموتون لو ماتوا لاستراحوا. عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلهم فإنهم لا يموتون. الذين هم أهلها يعني ليس المؤمن الذي إيه الذي يدخلها ثم يخرج فإنهم يموتون. فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون لكن ناسا أو كما قال تصيبهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فتميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذين في الشفاعة فجيء بهم ضبائر فبثوا على أنهار الجنة فيقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون كما تنبت الحية في حميم. ضبائر جماعات يعني كل جماعة متفرقة مجموعة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل حميل السيل. فقال رجل من القوم حينئذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. فإن قال قائل وكيف قيل لا يخفف عنهم من عذابها وقد قيل في موضع آخر كلما خبت زدناهم سعيرا قيل معنى ذلك ولا يخفف عنهم من هذا النوع من العذاب. وقوله كذلك نجزي كل كفور يقول تعالى ذكره هكذا نكافئ كل جحود لنعم ربه يوم القيامة كل جحود لنعم ربه يوم القيامة بأن ندخله نار جهنم بسيئاتهم التي قدموها فيه. لا يدل أن العبادة هي الشكر. العبادة هي الشكر، أن الله جعل العباد إما شاكرا وإما كفورا، فالعبادة هي الشكر. لأن الله لما ذكر نعمه وآياته وذكر إرساله الرسالات فينبغي أن يقابل ذلك بالشكر. لذلك ربنا لما تكلم عن الصحابة الذين سبقوا للإيمان ماذا قال؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فهؤلاء هم الذين شكروا وهم يصطرقون فيها. طبعا كل هذه أنباء الغيب تطلع على الكافر والكافر يستهزئ بها ولا يصدقها ولا يتصور أنه يمكن أن يحصل فيه ذلك. تفضل. السلام عليكم. وقوله وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، يقول تعالى ذكره هؤلاء الكفار يستغيثون ويضجون في النار يقولون يا ربنا أخرجنا نعمل صالحا، أي نعمل بطاعتك غير الذي كنا نعمل قبل معاصيك. لا قبل من معاصيك. وقوله يصرخون يفتعلون من الصراخ، هولت تاؤها طاء لقرب مخرجها من الصاد لما ثقلت. يعني أصلا يعني كلمة مصطفى على وزن إيه؟ مفتعل، فنطبع مصطفى، بس هما بيقولون عشان المخرجين طاء فبقت كده صاء طاء، فنفسك يصطرخون يصتاء لأنها يفتعلون، فالطاء دي تاء. صلى الله عليكم. وقوله أولم نعمركم ما يتذكر فيه أولم نعمركم، يا ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم العمر وجاءهم النذير. كل من أجل الله عمره وجاءه النذير فقد تمت عليه حجة الله. يعني الآية دي سبحان الله، يعني أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، في الوقت الذي أنتم ضيعتموه تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير كما جاء لغيركم، كما قال سهيل رضي الله عنه لما أسلم وكان يجلس أبو سفيان وأظن الحارث بن هشام، كانوا يجلسون على باب عمر، وكان عمر رضي الله عنه يدخل السابقين الأولين، فكان يدخل بلالا وغيره يقضي بينهم، وأبو سفيان جالس وسهيل بن عمرو وأظن الحارث بن هشام، هم من كبراء قريش. عمر طبعا كان عنده يقدم دائما السابقين الأولين لأنهم سبقوا إلى الإسلام فلا يقدم عليهم أحدا، فكان يدخلهم، وأبو سفيان قال كيف يدخل هؤلاء العبيد؟ فماذا قال؟ شوفها نفس هذا المعنى. فماذا قال سهيل؟ قال إن كنتم غضبا فاغضبوا على أنفسكم، لو أنت غضبان وزعلان اغضب على نفسك، دعوا إلى الحق ودعيتم فأجابوا وأبطأتم، ولئن حسدتموهم على باب عمر فلما أعده الله لهم في الجنة أكبر وأكثر، وقرأ وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فيعني تذكر من تذكر وجاءكم النذير فأنتم استويتم، الله سبحانه وتعالى أعطاكم العمر وأعطاهم العمر، وجاءكم النذير وجاءهم النذير، هم أجابوا وأنتم لم تجيبوا. أحسن الله عليكم. ذكر من قال ذلك أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، اختلف أهل التأويل في مبلغ ذلك، فقال بعضهم ذلك 40 سنة. ذكر من قال ذلك. عن مجاهد قال سمعت ابن عباس يقول العمر الذي أعذر الله إلى ابن آدم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر 40 سنة. عن مسروق أنه كان يقول إذا بلغ أحدكم 40 سنة فليأخذ حذره من الله. وقال آخرون بل ذلك 60 سنة. ذكر من قال ذلك. عن مجاهد عن تمام. و طيب هات القول اللي بعده وأشبه القولين بتأويل الآية 86. السلام عليكم. وشبه القولين بتأويل الآية إذ كان الخبر الذي ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا في إسناده بعض من يجب التثبت في نقله، قول من قال ذلك 40 سنة، لأن في 40 يتناهى عقل الإنسان وفهمه وما قبل ذلك وما بعده منتقص عن كمال في حال 40. هات على بعضها كده. وما قبل ذلك وما بعده منتقص عن كماله في حال الأربعين. وقال هو جاءت من نذير اختلف عن الكمال في معنى النذير، فقال بعضهم هون هنا به محمدا صلى الله عليه وسلم. ذكر من قال ذلك؟ قال ابن زيد في قوله وجاءكم نذير، قال النذير النبي، وقرأ هذا النذير من النذير من هذا نذير من النذر الأولى. وقيل عنا به الشيب. فتأويل الكلام إذن أولم نعمركم يا معشر المشركين بالله من قريش من السنين ما يتذكر فيه من تذكر من ذوي الألباب والعقول، والتعظ منهم من التعظ، وتاب من تاب، وجاءكم من الله منذر ينذركم ما أنتم فيه اليوم من عذاب الله، فلم تتذكروا موعظ الله ولم تقبلوا من نذير الله الذي جاءكم ما أتاكم به من عند ربكم. في قول في تأويل قوله عز وجل فذوقوا فما للظالمين من نصير، إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. قال أبو جعفر رحمه الله وقال تعالى ذكره فذوقوا عذاب نار جهنم التي قد صليتموها أيها الكافرون بالله، فما للظالمين من نصير. يقول فما للكافرين الذين ظلموا أنفسهم فأكسبوها غضب الله بكفرهم بالله في الدنيا من نصير ينصرهم يوم من الله فيستنقذهم من عقابه. وقوله إن الله عالم غيب السماوات والأرض يقول تعالى ذكره إن الله عالم ما تخفون أيها الناس في أنفسكم وتضمرونه وما لم تضمروه ولم تنووه مما ستنووه، وما هو غائب عن أبصاركم في السماوات والأرض فاتقوه أن يطلع عليكم وأنتم تضمرون في أنفسكم من الشك في وحدانية الله أو في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم غير الذي تبدونه بألسنتكم فإنه عليم بذات الصدور. القول في تأويل قوله عز وجل هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، أيوة هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، تؤيد معنى ثم أورثنا الكتاب. لماذا؟ لأن الله جعلهم خلائف لينظر عملهم، فمن آمن منهم سينال أجر المؤمن ومن كفر فله كذلك نجزي كل كفور. فكلمة هو الذي جعلكم خلائف في الأرض يعني كما أنه سبقكم أناس جاءتهم الرسل والله سبحانه وتعالى بشر من آمن وأنذر أو عاقب من كفر فجعلكم الله خلائف. فماذا أروا الله تبارك وتعالى من أنفسكم؟ هل ستكفرون؟ لذلك قال فمن كفر فعليه كفره. وكلمة من كفر فعليه كفره هذه يعني تؤيد المعنى اللي هو فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. تفضل. السلام عليكم. القول في تأويل قوله عز وجل هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. يقول تعالى ذكره الله الذي جعلكم أيها الناس خلائف في الأرض من بعد عاد وثمود وعمرهم قبلكم من الأمم فجعلكم تخلفونهم في ديارهم ومساكنهم. نعم. عن قتادة قوله هو الذي جعلكم خلائف في الأرض أمة بعد أمة وقرن بعد قرن. وقوله فمن كفر فعليه كفر يقول تعالى ذكره فإنما يتزكى لنفسه فمن كفر فعليه كفر. السلام عليكم. يقول تعالى ذكره فمن كفر بالله منكم في من عام. يؤكد ماذا؟ يؤكد أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وده يدل على ماذا؟ أن من تزكى منكم فلنفسه، واللي كفر فعليه كفره، لن يضر الله الكفر ولن ينفعه المعصية الطاعة. السلام عليكم. فعلى يقول تعالى ذكره فمن كفر بالله منكم أيها الناس فعلى نفسه ضره كفره لا يضر بذلك غير نفسه لأنه المعاقب عليه دون غيره. فقالوا ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا. يقول تعالى ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا بعدا من رحمة الله، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. يقول ولا يزيد الكافرين كفرهم بالله إلا هلاكا. القول في تعويل قوله عز وجل هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يقيم الحجة على المشركين بعد كل ما تقدم. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، كلمة أرأيت لابد أن يأتي بعدها جواب، فهم؟ يعني كلمة أرأيت لا يمكن تتم الجملة إلا لازم يكون في جواب. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. تمام. فهنا ما جوابها؟ أروني. تفضل. أحسن الله إليكم. القول في تأويل قوله عز وجل قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا شرقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. قال أبو جعفر رحمه الله هي بالضبط فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يعني الغرور ليس مقتصرا على الشيطان اللي هو الجن، لا شياطين الإنس والجن، يعني الغرور هو كل شيطان من الإنس والجن يغرك عن الطريق الذي ينبغي أن تعمل به. السلام عليكم. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد لمشركي قومك أرأيتم أيها القوم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أي تعبدون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض يقول أروني أي شيء خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات يقول أم لشركائكم شرك مع الله في السماوات إن لم يكونوا خلقوا من الشرك حتى تصرفوا لهم جزء لا ليس لهم شرك أم أتيناهم كتابا فهم على بينة منه يعني هل المشركون هؤلاء ربنا أنزل لهم كتابا يأمرهم بأن يشركوا بالله أم لم ينزل الله سبحانه وتعالى ليس عندهم حجة ما هي الحجة فقط شباب لما وجدوا آباءهم على ذلك فقط يقول أم آتينا هؤلاء المشركين كتابا أنزلناه عليهم من السماء بأن يشركوا بالله الأوثان والأصنام فهم على بينة منه يقول فهم على نعيم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون السلام عليكم يقول فهم على برهان مما أمرتهم فيه من الإشراك به وبنفع الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك عن قتادة قوله قل أرأيتم شركاء لا خلص طيب بل إن يعد الظالمون صلى الله عليكم وقوله بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا الغرور يقول تعالى ذكره ليس من هذه الخلال شيء ولكن ما يعد الكافرون بالله بعضهم بعضا إلا غرورا وذلك قول بعضهم لبعض ما نعبد آلهتنا إلا ليقربونا إلى الله زلفى خداعا من بعضهم لبعض وغرورا وإنما تزنفهم آلهتهم إلى النار وتقصيهم من الله ورحمته نعم. القول في تأويل قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض وأن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان كليما غفورا قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره إن الله يمسك السماوات والأرض لأن تزولا من أماكنهما ولئن زالتا يقول ولو زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده يقول ما أمسكهما أحد سواه ووضعت لأن في قوله لئن ووضعت لئن في قوله ولئن زالتا في موضع لو لأنهما يجابان بجواب واحد فيتشابهان في المعنى ونظره ذلك قوله ولئن أرسلنا ريحا فرعوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون بمعنى ولو أرسلنا ريحا وكما قال ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بمعنى ولو أتيت وقد بينا ذلك في رضا بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال وعادة عن كتابة سلعه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تتولى من مكانهما عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله فقال من أين جئت قال من الشام قال من لقيت قال لقيت كعبا قال ما حدثك كعب قال حدثني أن السماوات تدور على منكب ملك قال فصدقته أو كذبته قال ما صدقته ولا كذبته قال لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه براحلتك ورحليها كذب كعب إن الله يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده هذا يدل على ماذا شباب أنا كعب كذب رسالية أيوة بس يدل على أن الصحابة كانوا لا يصدقون يعني لا يصدقون هذه الأخبار ولا يكذبونها لكن إذا جاء فيها ما يخالف القرآن والسنة ردوها أحسن الله عليكم شيخ عادل قول مرة ثانية طفة وقوله إنه كان حليما غفورا يقول تعالى ذكره إن الله كان حليما عمن أشرك وكفر به من خلقه في تركه تعجيل عذابه له غفورا لذنوب من تاب منهم وأناب إلى الإيمان به والعمل بما يرضيه القول في تأويل قوله عز وجل وأقسموا بالله جهد إيمانهم فإن جاءهم نذير ليكونن أهدى من أهل الإيمان فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره وأقسم هذا مع العلم يرى أن الله تبارك وتعالى في قوله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني أن السماوات والأرض يعني تكاد تزول من قول هؤلاء ومن كفر هؤلاء، ولكن الله تبارك وتعالى حليم يعني لا يعاجل عباده بالعقوبة، يعني هذا فيه تهديد لهم. أحسن الله عليكم. جهل إيمانهم يقول أشد هنا ربنا تبارك وتعالى يذكر أن هؤلاء كانوا يقسمون بالله جهد إيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، هم لم يأتيهم رسول، يعني يدل على أنهم خالفوا ما كانوا يقسمون عليه، كما أن اليهود لما جاءهم عرفوا كفروا به. صلى الله عليكم. وأقسم هؤلاء المشركون بالله جهد أيمانهم يقول أشد الأيمان فبالغوا فيها لأن جاءهم من الله منذر ونذرهم فأسى الله لا يكونن أهدى من إحدى الأمم، يقول لا يكونن أسلك لطريق الحق وأشد قبولا لما يأتيهم به النذير من عند الله من أحد الأمم التي خلت قبلهم. فلما جاءهم نذير يعني بالنذير محمد صلى الله عليه وسلم يقول فلما جاءهم محمد ينذرهم عقاب الله على كفرهم. لماذا هنا لم يقل لما جاءهم ما عرفوا كفروا به؟ لماذا؟ مع أنه في السياق الآخر قال وكانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. أيوة الفرق يعني أيوة سنت أهل الكتاب كان عندهم علم بالنبي وبصفته فلما جاءهم على الصفة التي يعرفون كفروا، أما هؤلاء كانوا يقسمون بالله أغلظ الأيمان، إذا أنت أرسلت إلينا رسلا كما أرسلت إلى غيرنا من الأمم سنؤمن، فلما جاءهم هذا الرسول بآيات بينات ما زادهم إلا نفورا. فضل صلى الله عليكم عن قتادة قوله فلما جاءهم نذير وهو محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا ما زادهم إلا نفورا، يقول ما زادهم مجيء النذير من الإيمان بالله واتباع الحق وسلوك هدى الطريق إلا نفورا وهربا، وقالوا استكبارا في الأرض يقول نفورا نفروا استكبارا في الأرض وأنفة أن يقروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويدعوا باتباعه، ومكر السيء يقول فعلوا ذلك استكبارا في الأرض وخدعة سيئة. وعندنا آية أخرى شباب في سورة الأنعام قال الله عز وجل أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه. أحسن الله إليكم. وذلك أنهم وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين كنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون. وذلك أنهم صدوا الضعفاء عن اتباعه مع كفر عنده، والمكر ما هنا هو الشرك عن قتادة ومكر السيء وهو الشرك، وأضيف المكر إلى السيء والسيء من نعت المكر كما قيل إن هذا له حق اليقين، وقيل إن ذلك في قراءة عبد الله ومكرا سيئا، وفي ذلك تحقيق القول الذي قلنا من أن السيء في المعنى من نعت المكر. نعم. وقرأ ذلك يعني هذا المشهد الله سبحانه وتعالى ذكره من أن هذا المشهد متقدم، ربنا تبارك وتعالى يبين أن هؤلاء مما يدلك على استحقاق هؤلاء العذاب أنهم كانوا يقسمون بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير، يعني هم يعلمون أن اليهود والنصارى جاءهم عندهم كتب وجاءهم ونزل فيهم رسل لكن هم لم يأتيهم، تمام، لأنه بعد إسماعيل عليه السلام لم يأتي أي نبي أو رسول لهم، فهم كانوا يقسمون بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير لا يكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير وهو النبي صلى الله عليه وسلم ما زادهم إلا نفورا. لماذا؟ لأنهم كفروا به وبالقرآن وإذا تليت عليهم آياته كانوا يزدادون بها كفرا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، يعني هم استكبروا عن الحق وكمان مكروا السيء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين، ثم قال الله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يعني هؤلاء عاقبة مكرهم عليهم، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، لأنهم فعلوا نفس الفعل وربنا قال كذلك نجزي كل كفور، واضح كده؟ لذلك ربنا قال فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. تفضل. صلى الله عليكم. وقوله استكبار في الأرض يقول نفر استكبار في الأرض ونفة أن يقولوا بنموات الخبة عليه الصلاة والسلام ويدعوا باتباعه ونفر السيء يقول فعلوا ذلك استكبار في الأرض وخدعة سيئة، وذلك أنهم صدوا ضعفاء عن اتباعه مع كفرهم به والمكر معه الشرك عن قتادة ومكر كانوا يستعملون يا شباب ركزوا ما معنى مكر السيء؟ استكبارا في الأرض معروف، نما استكبروا عن الدخول، طب ما معنى مكر السيء؟ أنهم جعلوا عدم دخولهم في الإسلام وهم أشراف قريش دليلا على أن هذا الإسلام ليس حقا، لذلك قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني لو كان هذا الدين حقا ما كانش يسبقنا لي بلال وخباب والناس دي، كنا احنا أولى به. فهمنا كده؟ وفي الآية الأخرى أيضا، هؤلاء من الله عليهم من بيننا، هل يمكن أن يكون الله اختار أولئك الرعاع بالنسبة لهم يعني ولم يختارنا نحن؟ لذلك ربنا دافع عن الصحابة قال أليس الله بأعلم بالشاكرين. فيبقى ما معنى استكبارا في الأرض؟ يعني هم استكبروا عن الإيمان، تمام، مع أنهم علموا أنه حق. ذكر السيء أنهم جعلوا كفرهم هذا حجة على أن الدين ليس حقا. فهم كده؟ أحسن الله عليكم. وقرأ ذلك قرأة الأمصار غير الأعمش وحمزة بهمز السيء وخفضه، وقرأه الأعمش وحمزة بهمزه وتسكين الهمزة اعتلالا منهما بأن الحركات لما كثرت في ذلك تقل فسكن الهمزة كما قال الشاعر إذا عوججنا قلت صاحب قوم فسكن الباء لكثرة الحركات. وصواب من القراءة في ذلك عندنا ما عليه قراءة الأمصار من تسكين الهمزة فيه إلى الخفض، وغير جائز في القرآن أن يقرأ بكل ما جاز في الحديث، لأن القراءة إنما هي ما قرأت به الأئمة الماضية، وجاء الإسلام عن المكر الذي حفظوا عما قبلهم. وقوله ولا يحيق المكر شيء إلا بأهله، يقول ولا ينزل المكر شيء إلا بأهله، يعني بالذين ينفعونه، وإنما عنا أنه لا يحيط المكر إلا بأهله. هذه طمأنة للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام، وتخويف لهؤلاء أن هذا المكر يبور، لأنه سبق أصلا يمكرون السيئات ومكر أولئك هو يبور، هذا هو البوار، أنه لن يحيق إلا بهم هم، لأن المكر منه مكر حسن ومكر سيء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال يمكرون ويمكر الله، والله مكره مكر الحسن سبحانه وتعالى. السلام عليكم. يقول ولا ينزل المكر السيء إلا بأهله، يعني بالذين يمكرونه، إنما معنى أنه لا يحل مكروه ذلك المكر الذي مكره هؤلاء المشركون إلا بهم. وقال قتادة في ذلك ما حدثنا بشر قال حدثنا يزيد بإسناده عن قتادة ولا يحل المكر السيء إلا بأهله وهو الشرك. وقوله فهل ينظرون إلا سنة بعد كل ما تقدم، ما الذي ينتظرون؟ لذلك ربنا قال ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. هو هؤلاء مجرمون، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر، يعني أنتم فعلتم نفس الفعل الذي استحق به الأولون العذاب فلكم نفس المصير. فكل هذه السورة هي إنذار لهؤلاء، فلن تجد لسنة الله تبديلا، يعني لن يغير الله سنته من أجلكم، يعني كما أن الله أهلك أولئك بكفرهم فستهلكون، ومنهم من هلك في الدنيا وفي الآخرة اللي هم قتلوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بدر وأحد وغيرها. أحسن الله عليكم. وقوله فلينظرون إلى سنة الأولين، يقول تعالى ذكروا فلينظر هؤلاء المشركون من قومك محمد إلى سنة الله في الأولين الذين مضوا قبلهم، وذلك إحلال الله بهم في عاجل الدنيا على كفرهم به أليم العقاب. يقول فهل ينتظر هؤلاء أن أحل بهم من نقمتي على شركهم به وتكذيبهم رسولي مثل الذي أفللت بمن قبلهم من أشكالهم من الأمم. عن قتالة قوله فهل ينظرون إلى سنة الأولين، أي عقوبة الأولين، ينظرون يعني ينتظرون يعني. وقوله فلن تجد لسنة الله تبديلا، يقول فلن تجد يا محمد لسنة الله تغييرا. وقوله ولن تجد لسنة الله تحويلا، يقول ولن تجد لسنة الله في خلقه تبديلا، يقول لن يغير ذلك ولن يبدله لأنه لا مرد لقضائه. القول في تأويل قوله تعالى أولم يسير في المنفع كيف كان عقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة. هذا إنذار آخر، هذا الإنذار لم يأتي من قبل في السورة، وهو الإنذار بالسير في الأرض لينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم أو كانوا من قبلهم وهم أشد منهم قوة، يعني سبقهم أقوام قوم عاد وغيرهم كانوا أشد منهم قوة، أين هم الآن؟ هل فلدوا في الدنيا؟ ما هي العقوبات التي نزلت بهم بسبب كفرهم؟ كانت معلومة، واضح؟ فهذا هو الاتعاظ بماذا؟ بالأنباء. تفضل. السلام عليكم. القول في تأويل قوله تعالى أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى أولم يسر يا محمد هؤلاء المشركون بالله في الأرض التي أهلكنا أهلها بكفرهم بنا وتكذيبهم رسولنا فإنهم تجار يسلكون طريق الشام فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من الأمم التي كانوا بها ألم نهلكهم ونخرب مساكنهم ونجعلهم مثلا لمن بعدهم فيتعظون بهم وينزجروا عما هم عليه من عبادة الآلهة والشرك بالله ويعلموا أن الذي فعل بأولئك ما فعل وكانوا أشد منهم قوة وبطشا لن يتعذر عليه أن يفعل بهم مثل الذي فعل بأولئك من تعجيل النقمة والعذاب لهم وبنحو الذي قلنا في قوله وكانوا أشد منهم قوة قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك عن قتادة وكانوا أشد منهم يعني من أكثر الأمور التي فتن بها أولئك هو أن الله لم يعجل عليهم العذاب يعني فكان عدم تعجيل العذاب هذا يجعلهم يستهزئون به إذا ربنا سبحانه وتعالى قال وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلة والحديث اللي هو إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لن يفلته فقرأ اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة تفضل السلام عليكم عن قتالة وكانوا أشد منهم قوة يخبركم أنه أعطى القوم ما لم يعطكم وقوله هو ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض يقول تعالى ذكم ولن يعجزنا هؤلاء المشركون بالله من أمة الأوثان المكذبون محمدا فيسبقونا هربا في الأرض إذ نحن أردنا هلاكهم لأن الله لم يكن يعجزه شيء يريده في السماوات ولا في الأرض ولن يقدر هؤلاء المشركون أن ينفذوا أقطار السماوات والأرض فقوله إنه كان عالما خبيرا يقول تعالى ذكره إن الله كان عالما بخلقه وما هو كائن ومن إن الله كان عالما قديرا لأن اللي يعجز إما أن يعجز لعدم العلم أو لعدم القدرة يعني العلم والقدرة هما سبب عدم العجز العلم والقدرة ليس كل من هو قادر يكون عالما وليس كل عالم يكون قادرا ممكن يكون واحد عالم بالشيء لكنه ليس قادرا عليه ويمكن أن يكون قادرا وليس عالما يعني عنده القدرة قدرة بدنية مثلا لو احنا بنتكلم في الخلق يعني فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى بيّن هنا علمه وقدرته فكيف يعجزونه تبارك وتعالى تفضل. أحسن الله إليكم وقوله إنه كان عليما قديرا يقول تعالى إن الله كان عليما بخلقه وما هو كائن ومن يستحق منهم تعجيل العقوبة ومن هو عن ضلالته منهم راجع وإلى الهدى آيب قديرا على الانتقام من شاء منهم وتوفيق من أراد منهم للإيمان القول في تأويل قوله عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره ولو يؤاخذ الله الناس يقول ولو يعاقب الله الناس ويكافئهم بما عملوا من الذنوب والمعاصي واجترحوا من الآثام ما ترك على ظهرها من دابة يعني على ظهر الأرض من دابة تدب عليها ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى يقول ولكن يؤخر عقابهم مؤاخذتهم بما كسبوا إلى أجل معلوم من عند لا لا يعني لا يؤخر العقاب المؤاخذة لأن هو يتكلم هنا عن لأن من هؤلاء من يطيع يعني الله سبحانه وتعالى هنا ينذر وبالفعل بعض من أنذروا في هذه السورة آمنوا فربنا تبارك وتعالى يؤخر المؤاخذة من جملة المؤاخذة هو العقاب فهذا التأخير هو حكمة من الله لعل منهم من يتوب ولعل منهم من يزداد كفرا صلى الله عليكم يقول ولكن يؤخر عقابهم ومؤاخذتهم بما كسبوا إلى أجل معلوم عنده محدود لا يقصرون دونه ولا يتجاوزونه إذا بلغوه ومنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك عن قتادة قوله ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة قال قد فعل ذلك بهم في زمان نوح فأهلك ما على ظهرها من دابة إلا ما حمل نوح في السفينة وقوله فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا يقول تعالى ذكره فإذا جاء أجل عقابهم فإن الله كان بعباده بصيرا، من الذي يستحق أن يعاقب منهم، ومن الذي يستوجب الكرامة، ومن الذي كان منهم في الدنيا له مطيعا، ومن كان منهم فيها به مشركا، لا يخفى عليه أحد منهم، ولا يعزب عليه علم شيء من أمرهم. والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا شباب، بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.